الأخ يسأل يقول ما الفرق بين الحمد والشكر؟ هناك فروق كثيرة بين الحمد والشكر، لكن الذي يضبطها أن الحمد هو الثناء باللسان، والثناء على كل جميل، وأما الشكر فمورده اللسان والعمل. فلا يقال مثلا فلان حمد الله جل وعلا بفعله، بل لا بد أن يكون الحمد باللسان، لكن الشكر يمكن أن يكون باللسان ويمكن أن يكون بالعمل. قال جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك، وقال جل وعلا اعملوا آل داود شكرا. فمن حيث المورد الشكر أعم من الحمد، لأنه يشمل حمد اللسان الثناء والمدح باللسان وبالعمل، والحمد أخص لأنه لا يكون إلا باللسان. ومن حيث ما يحمد عليه أو ما يثنى عليه وما يمدح فإن الحمد أعم. فهذا من الأشياء التي يقول فيها العلماء إن بينهما عموم وخصوص يجتمعان في شيء ويفترقان في شيء آخر. نعم.